نعم. يقول رحمه الله: تسن صلاة الكسوف جماعة، تسن صلاة الكسوف جماعة، والدليل على مشروعيتها جماعة هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وعلم من قوله رحمه الله جماعة أنها تصح فرادا، أنها تصح فرادا، ولهذا قال وفرادا وفرادا، وسيأتي الكلام عليه. قال: وفي جامع أفضل، وفي جامع أفضل، يعني كونها تصلى في جامع، والمراد بالجامع الذي يجمع فيه، يعني تصلى فيه الجمعة أفضل. لماذا؟ نقول: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حينما حصل الكسوف الشمس في عهده صلى بهم في مسجده عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أن بقية المساجد أو الأحياء في المدينة صلوا. وأيضا كونها تصلى في الجامع هذا أكثر جمعا، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وأيضا إذا صليت في الجامع كان هذا أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه كلما كثر الجمع كان أقرب إلى إجابة الدعوة. قال: لقول عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. متفق عليه، واضح؟ نعم. يقول رحمه الله: وفرادا، يعني أنها تصلى فرادا. ولكن الفرد إذا تخلف عن صلاة الكسوف مع الجماعة، فإما أن يكون تخلفه لعذر أو لغير عذر، فأما إذا كان لعذر فلا ريب أنه يسن له ذلك. يعني الفرد إذا تخلف عن صلاة الكسوف جماعة أو عن صلاة الجماعة الكسوف فلا ريب أنه يسن له ذلك، مثل من المريض ومن لا جماعة عنده. لكن إذا كان تخلفه لغير عذر فهل تشرع في حقه أو لا؟ كما لو مثلا كان حوله جامع يصلي الكسوف أو الكسوف وقادر على الذهاب والصلاة معه، فهل تشرع في حقه أو لا؟ من نظر إلى عموم الحديث: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا فصلوا، قال تشرع. ومن نظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال لا تشرع، لأنها إنما صليت في عهده صلى الله عليه وسلم جماعة، فلا تسن فرادا. لكن مع ذلك صلاته أحوط. واضح إخوان؟ إذن نقول الآن: صلاة الكسوف المشروع أن تكون جماعة، ما حكم صلاتها فرادا؟ نقول: الفرد إن كان تخلفه لعذر فإنه يصلي بلا ريب، كما لو كان مريضا أو امرأة أو مثلا في مكان ليس حوله جماعة فلا ريب أنها تشرع في حقه. لكن إذا تخلف عن الجماعة لغير عذر، كما لو كان قادرا على الذهاب وتخلف، فهل يشرع له أن يصلي أو نقول إن هذه الصلاة بالنسبة لك ليست مشروعة؟ من نظر إلى العموم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، قال تصلى، لأن قول فافزعوا خطاب للواحد والجماعة. ومن نظر إلى الحال أو صفة الفعل في عهده عليه الصلاة والسلام وهو أنه إنما صلىها جماعة وقد قال صلوا كما رأيتم يصلي، قال لا تصلى، لا يصليها الفرد. لكن لا ريب أن الاحتياط أن يصلي. يقول رحمه الله: كسائر النوافل، إذا كسف أحد النيرين. كسف أحد النيرين، وما هما النيران؟ الشمس والقمر. طيب النيرين الشمس والقمر، لكن النيرين تغريبا لأي شيء؟ تغريبا للشمس، لأن القمر نوره مستفاد من غيره. قال الله عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. سراج، فضوء القمر مستفاد من من الشمس، ولهذا قال سراجا وقمرا منيرا. وقوله رحمه الله إذا كسف أحد النيرين، المؤلف رحمه الله هنا عبر بالوقوع، انتبه، المؤلف عبر بالوقوع إذا كسف أحد النيرين، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالرؤية في الحديث إذا رأيتم، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. ولا ريب أن ما أن تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام أدق، وينبني على الفرق بين التعبيرين أننا لو علمنا بطريق الحساب أن الشمس سوف تكسف، ولكن حدثت غيوم منعت رؤية الكسوف أو الخسوف، فهل تشرع الصلاة أو لا تشرع؟ فهل تشرع الصلاة لأن الخسوف وقع، لأن المؤلف يقول إذا كسف وهذا حصل، أو لا تشرع لأننا لم نرى؟ الجواب أنها لا تشرع، أنه لو قدر أن أهل الهيئة وعلماء الحساب قالوا سوف تكسف الشمس أو سوف يخسف القمر، وقدر الله عز وجل أن هناك سحبا حالت دون الرؤية، فإننا لا نصلي حتى لو تيقنا أن الكسوف أو الخسوف موجود. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالرؤية ولم يعلق الحكم بالوقوع، ونحن إذا لم نرى ذلك فنحن في عافية، ولا يشرع لنا أيضا أن نبحث عن هذا ونأتي بأجهزة كما يفعله بعضهم، يعني بأجهزة ومناظير وينظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخوف الله بهما إيش عباده، والمخوف به لا يبحث عنه، المخوف به لا يبحث عنه، بخلاف طلوع الهلال فإنه إيش يبحث عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتحري الهلال، وعلى هذا نقول المعول في مسألة الكسوف على ماذا؟ على الرؤية، ولا يرد على ذلك الهلال أو رؤية الهلال ترى الناس الهلال، فلا يقول قائل نعم إذا كان الناس يتراءون الهلال إذا لنتراءى الخسوف والكسوف، نقول لا، لأن الخسوف والكسوف تخويف، والمخوف به لا يبحث عنه، إذا لم نره فنحن في عافية، خلافا لما يحصل من بعض الناس المتنطعين في الواقع، حينما يحصل خسوف أو كسوف تجد ويكون هناك سحاب أو أن الشمس أو أن خسوف الشمس لا يرى بقوة ضوئها ونوره، تجد يأتون بأجهزة. المرة رأيت واحد في هذا المسجد يعني حصل خسوف للشمس وما يرى قليل، فإذا به يأتي بجهة اللحام، يحمون غطاء وجه، تعرفون اللحام؟ اللحام كشف نابض، نلبس الوجه ونبض، هل هذا مشروع؟ مشروع ولا لا؟ لا ما هذا مشروع، لأن الخسوف آية، إذا لم يرى في الأفق الخسوف والكسوف، إذا لم يرى في الأفق ويشاهد فإنه لا تشرع الصلاة، يقول إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر ووقتها يعني الصلاة من ابتدائه إلى التجلي، وقتها من ابتدائه ابتداء إيش الخسوف والكسوف إلى التجلي، والدليل على أن وقتها من ابتدائه قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، إلى التجلي لقوله حتى ينجلي ما بكم، قال ولا تقضى يعني لا فاتت، لا تقضى، لكن قول المؤلف رحمه الله ولا تقضى، هل مراده حتى يعني إذا فاتت حتى مع وجود الكسوف والكسوف، أو المراد مع تجلي الكسوف والكسوف، يعني لو قدر أنه فاتته في جماعة حصل خسوف والكسوف وصلوا جماعة وفاتته ولكن الخسوف والكسوف باقي، هل تقضى أو لا؟ أو مراد المؤلف لا تقضى يعني بعد زوال السبب، نقول والثاني مراده لا تقضى يعني بعد زوال السبب كاستسقاء، يعني فيما لو صلوا الاستسقاء صلوا الاستسقاء وحصل الغيث والمطر فلا تقضى، قال وتحية مسجد، وتحية مسجد يعني إذا دخل المسجد وجلس قبل الصلاة وطال الفصل فإنه لا يصلي، لا يصلي. ومثل أيضا سجود التلاوة، فكل صلاة لها سبب، إذا فات سببها فإنها لا تقضى. يقول رحمه الله فيصلي ركعتين، يصلي ركعتين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها كذلك كما في المتفق عليه من حديث عائشة وغيره. قال ويسن الغسل لها، يسن أن يغتسل لها سواء كان في خسوف الشمس أو في خسوف القمر. ولكن ما الدليل على هذا؟ قالوا لأنه صلاة، لأنها صلاة يجتمع لها، فاستحب الاغتسال لها كالعيدين، كالعيدين. ولكن هذا الاستحباب أو هذه السنية فيها نظر، لأن ذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام خرج فزعا يجر الرداء، ولم ينقل أنه اغتسل. قال يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس، قوله يقرأ في الأولى جهرا، لو قال رحمه الله يقرأ جهرا في الأولى لكان أحسن وأوضح. سبب لئلا يتوهم واهم أن الجهر في الأولى فقط، واضح؟ شوف كلام المؤلف رحمه الله، يقرأ في الأولى جهرا، جهرا. قد يقول قال يقرأ في الأولى جهرا يعني أن الجهر لما يكون في الأولى، في الركعة الأولى، نعم إنما يكون في الركعة الأولى. لكن لو قال يقرأ جهرا، يقرأ جهرا في الأولى كذا، نعم لو قال يقرأ جهرا في الأولى لكان أوضح، نعم. طيب نشوف هذا، يقول صلاة المسبوق في صلاة الجنازة، هذا زائر. يذكر أهل العلم أن له ثلاث حالات، فيقولون يتابع التكبير إذا خشي رفع الجنازة ولو أدى إلى أنه لا يدعو للميت ولو قليلا. هل مقصود بهذا أنها تكبيرة متتابعة بدون فاتحة ولا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقط الدعاء للميت؟ نعم هو مراده كذلك، مراده متابع يقول الله أكبر الله أكبر ثم يسلم يكبر متابعا. أيضا أن المسبوق أن يسلم مع الإمام وتسقط عنه بقية التكبيرة، نعم. إلا ألا يعد ذلك تغييرا لهيئة الصلاة؟ نعم العلماء مختلفون رحمه الله في المسبوق، يعني إذا جاء المسبوق في صلاة الجنازة هل يقضي لعموم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو إذا سلم الإمام أتى بالتكبير متابعا، أو أن له أن يسلم مع الإمام، واضح؟ وأقرب الأقوال أنه يقضي لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأقرب الأقوال أيضا أنه إذا دخل صلاة الجنازة أنه يبتدئ صلاة الجنازة من أولها بعموم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ها؟ ولو رفعت، لأن الدعاء للغائب جائز. قال إذا عرضت المرأة نفسها على طبيبة وهي صائمة، فهل ما تدخله طبيبة في فرجها من مواد أو التنظيف يعتبر مفطرا؟ لا يعتبر مفطرا، إذا قدر أنها خلت منظارا أو نحوه فإنها لا تفطر. يقول هذا صليت التراويح فلما سلم الإمام قمت لآتي بركعة فأشفع بها وتري، يشفع بها وتري، فمرت أمام امرأة فقطعت صلاتي، فهل أعيد الركعتين الأخيرة فقط لتحقيق الشفع في وتري، أم الأربع الأخيرة كلها؟ أرجو التوضيح. نعم واضح هذه. صلي مع الإمام، الإمام قام يصلي الوتر، لما سلم الإمام هو قام يقضي ليشفع، أثناء ذلك بطلت صلاته، مرت بين يديه امرأة قطعت صلاته، نقول صلاتك هذه الركعتان لا تصح بطلت، فيعيد الركعتين. لكن هذا ليس أفضل، يعني كل إنسان إذا أتى الإمام إذا صلى الإمام الوتر يقوم ويأتي بركعة ليس أفضل، أولا لأن لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابة لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولأنه ربما أيضا يوحي أو ينم عن الرياء، لأن أنتم تركتم أنتم تقومون وأنا إيش أنا صاحب قيام ليل، هذا ليس وتري. نعم يقول: هل صحيح أن الشوكاني يرى جواز الموسيقى والغناء كما يرى ذلك ابن حزم؟ ما أدري، تعرفون شيء عن هذا؟ ما علمت أن الشوكاني يرى جواز يعني هذا. والشوكاني رحمه الله من يعني يبعد جدا، لأنه من أهل الحديث والأخذ بالحديث. نعم. وكيف يرد على من يزعم ذلك؟ المراد يزعم يعني يزعم يعني أن الشوكاني يرى، أو يزعم أنها حلال؟ محتمل. نعم محتمل. أما هذه المسألة تراجع يعني كلام الشوكاني، وأنا أستبعد جدا يعني أن الشوكاني رحمه الله يرى هذا، لأن الحديث في صحيح البخاري صريح: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف.